نقدم مسائل خاصة. عاوز أقول حاجة من فضلكم يا جماعة إخواننا وأحبابنا في الله، إحنا كنا بنعمل مقابلات شخصية يوم الأربعاء، اللي عاوز أي حاجة كان بيجي يقابلنا في المشاكل الخاصة، لغيناها نتيجة إيه؟ نتيجة تصرفات غير سليمة ونتيجة الإسفاف بقى. اللي يستاهل الموضوع يستاهل أو ما يستاهلش يجي ويعطل الوقت، وبعض الكلام اللي كان بيبقى مش مظبوط، وبعض الأسئلة الغريبة العجيبة اللي واحد يبقى محرج وشه يحمر مش عارف يرد فيها، فلغينا. قلنا الجوابات، الجوابات بدأت هتخش في نفس الإسفاف بقى بنفس الطريقة. اللي باعت رؤية في الجواب، طب ليه تعطل وقتي وتعطل على غيرك؟ كترت بقى الجوابات. واللي بعت سؤال عادي خالص، سؤال ممكن يتسأل علنا قدام الناس، مفوش حاجة مفوش بأس، ها طب ليه كده؟ احنا قلنا الجوابات المغلقة دي اللي عليها الرموز ألف ولا به ولا عين، دي مشاكل ما يصحش نقولها قدام الأطفال. المسجد فيه أطفال، فيه صغار السن، زي العادة السرية مثلا في جوابين بيسألوا فيها، ماشي انت محرج انك تقولها علن، ولا وانه ولا حياء في الدين، لكن ما فيش مانع انك تبعتها في جواب. لكن لما بقى سؤال عادي عن الزكاة تبعتها في جواب ليه؟ سؤال عن الوصية اللي اتكلمنا عنها في المنبر تبعتوها في جواب ليه؟ ملهاش لزوم بقى. فبالطريقة دي هنضطر نعمل ايه؟ نلغي اجابة. انما عشان اقعد انا ساعة ونص الصبح، ساعة ونص عشان اجاوب على اقرأ عرايض، من ضمن العرايض اللي جايالي جواب مكتوب من 4 صفحات، اللي كاتبه بيحكي قصة ابنه، واحد ضحك عليه وراحوا البنوك وخدوا من البنك قرض، وبعدين بيشتغل معرفش ايه مقاول ايه وعليه ايه، حدوتة طويلة عريضة. عارفين في الاخر طالب ايه؟ البنك حاجز عليه والمقاولين بالباطن بيشتغلوا حاجزين عليه، طالب مني من الجمعية يعني نسلفه 50,000 جنيه. الجواب موجود، 50,000 جنيه انا ومش نسلفهم، نروح مستعدين نسدهم في البنك وناخد ضمانات من البنك معرفش ايه، وهو له مستخلصات في هيئة البريد، لما يقبضها من هيئة البريد يبقى يسدد لنا 50,000 جنيه للجمعية. مش انتوا الجمعية؟ مش انتوا جمعية مواساة وبتوع ربنا وبتاع؟ في كده في الدنيا؟ معقولة؟ واسمه وعنوانه ومستعد انت تطلبني انا جيلك او ابني يجيلك، والبنك الاهلي كاتب لي بقى اسم بقى مدير البنك هنا ومدير البنك هناك، والست فوزيه مش عارف مين اللي قلنا لها ايه بالزبط ده كلام. يعني مثلا الراجل ده مثلا اللي كاتب حاجه زي كده اقول ايه؟ مش عارف، متخيل ايه؟ قعدت اقرا في الجواب ده ربع ساعه، وبعدين اقول ايه؟ اعمل له ابعت اقول له ايه ده؟ ادي واحد تاني متجوز ومخلف، وزميلته في الشغل متجوزة ومخلفة، هو بيحب ولاده ومش عاوز يسيبهم، وزميلته بتحب ولادها ومش عاوز تسيبهم، مستريح قوي لزميلته دي وزميلته مستريحة له قوي، فعشان ما يرتكبوش الحرام يعملوا ايه؟ فقالت له زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله ومذهب الإمام أبي حنيفة، فقال لها قبلت. وبعد ما يقول لي اوعى بقى تقول لي غلط، اوعى تقول لي غلط عشان أنا ما أقدرش أستغنى عنها أبدا، في نفس الوقت أنا ما استغناش عن عيالي. طب يعني ده كلام برضو بالذمه؟ شوفوا انتوا ضحكتوا ازاي. في حد ما يعرفش ان دي حرام؟ في الدنيا حد ما يعرفش ان ده حرام؟ واحده متجوزه تجوزك نفسها ازاي وهي متجوزه؟ انا بعت لي جواب بيقول لي الكلام ده. طب ازاي في حد ما يعرفش ده حرام؟ يا جماعه احنا عايشين فين؟ انت لو سالت مثلا واحد كافر او شيوعي او واحد ما عندوش فكره عن الاسلام خالص، هيتهيألي هيقول لك ما ينفعش، مش كده برضه ولا ايه؟ فهيبتدي الاسفاف في الجوابات. هعمل ايه بقى؟ لا ما اقدرش، دماغي توجعني، لا عندي وقت ولا عندي جهد، ما اقدرش. هبعتين هنلغي الجوابات الخاصه دي ويبقى اسئله كده بس، مقابلات خاصه خلاص ما فيش. اقعد يا ابني يا حبيبي، اقعد يا ابني يا حبيبي. الاسئله هنا بالادب بالورقه والقلم مكتوبه وتيجي الناس تقراها، لكن كده انت تسال وده يسال تبقى زيطه تبقى زنبليط، يبقى مجلس الشعب على طول. ناس بتهجس وناس بتسقف، واحنا هنا مش مجلس الشعب، هنا مجلس دين ومسجد له نظامه. اكتب ورقه باللي انت عاوزه. قول يا سيدي. كتب شيخنا الكبير يقول للحاج عبد القادر: ما فعلته حرام، وعليك الاستماع لشريط الخطبة الخاصة بالوصية لعل الله سبحانه وتعالى يهديك إلى الصواب. إلى خه ألف كاف: الرؤيات التي رأيتها أو رؤيت لك كلها، أو رؤيت لك أيوة أو رؤيت لك كلها مبشرات والحمد لله، وهنيئا لك ولمن رآها لك، وثق أن حبي لك ولإخوانك في المسجد أضعاف حبك لي أو حب أي منهم، وهو حب في الله يجعلني لا أبخل عليكم بوقت أو بعلم. إلى به فه ح: رأيت خيرا إن شاء الله، والإمام الذي مات على خير إن شاء الله. إلى ميم ح ميم عين: طبعا دي كانت رؤيات اللي فاتت. بعد كده أي جواب فيه رؤية مش هيتجاوب، هيمزق خلاص. نعم. ما رأيته قد يكون تخويف من الشيطان ولن يضرك طالما استعذت بالله وتفلت عن يسارك ثلاثا، وقد تكون على صلة ببعض من تراقبهم أجهزة الأمن فابتعد عنهم. إلى فوزية وسعاد: عليكما شراء شريط الخطبة الخاصة بالوصية ودراسة ما فيه وإسماعه لهؤلاء الذين كتبوا وملكوا العقارات لمعرفة الإجابة. وملكوا يعني الناس اللي بتسأل في الوصية والحرام والحلال، وأبويا كتب وأختي كتبت وأمي ما فيش حاجة، وخلاص ما أنا قلت اللي عندي، الشريط موجود، ايه اسمع الشريط وخلاص وانتهينا، الشريط موجود، هقول ايه اكتر من كده؟ ها مش هجاوب بقى، كل واحد يحكي لي حدوته خلاص، هات الشريط واسمعه واعرف الحرام والحلال. الى كاف يه: زوجك جاهل بامور دينه، لانه لا يصح له ان يعقد على هذه البنت، وزواجه منها باطل لا يرضي الله لانها لا تحل له، وعليه إن كان يريد أن يفعل خيرا أن يحاول الاتصال بالشخص المسؤول عن هذه الغلطة وإقناعه بإصلاحها، فإذا لم يستطع. الناس بتستهبل القصة دي، أنا هقولها برضو، ما هو أنت قلت الحرف بس ما حدش عارف مين. الست لها بنت أخت، بنت أختها دي شابة اعتدى عليها شاب وسافر في الخارج، جوزها بقى جوز الهانم الست اللي بتسأل عاوز يعمل خير، عاوز يعمل معروف، فعاوز يكتب كتابه على بنت اخت مراته، عاوز يتجوزها عشان يعمل فيها معروف يعني يسترها. ينفع كده؟ ينفع واحد يتجوز بنت اخت مراته؟ ينفع؟ سواء كانت بنت اختها شقيقة او بنت اختها مش شقيقة، ينفع؟ قالوا بقى بتاع ربنا وعاوز يرضي ربنا وعنده ست عيال، طب ما ترضي ربنا في عيالك، ما تسيب عيال الناس وشوف عيالك. ها يعني الناس ما عرفش بتستهبل ولا الناس مش فاهمه. حاجه بتحزنني جدا، هل بلغ الجهل بامور الدين هذه الدرجه؟ اللي اتجوز واحده متجوزه والتاني عاوز يتجوز بنت اخت مراته، شيء بيحزن. الى لام صاد ه: تكلمنا عن شروط الزي الاسلامي للنساء مئات المرات، ولعل الله ان يهديك للصواب، وأنصحك بالاهتمام بنفسك ودعي الخلق للخالق. سيب الخلق للخالق، ما تخشش تقعد تنتقد وتعطل، والست دي لابسه محزق وست لابسه مش عارف ايه، انت مالك وماله؟ ما يمكن مش محتشمه ولا حاجه، جايه تسمع الدرس وترجع تروح تسهر في سان جوفاني، يمكن ربنا يهديها. ما تبص لنفسك، وكلمت انا مش بعتها تقترح عليا، واحده بعتها تقترح، اقترح عليك انك تكلم الستات اللي عندك دول اللبس الاسلامي ايه هو، وانت مالك هتعلميني اقول ايه؟ عيب، سوء ادب برضه، ما يصحش. ما ياما قلنا وياما اتكلمنا، خليكي في نفسك، خليكي في نفسك، كل واحد يبص لمين؟ لنفسه مش لغيره. نعم. الى زين ح ح عين الف. التطوع لعمل الخير لا يقتصر على رعاية الأيتام، فأبواب الخير متعددة، وإذا كنت تريدين بابا منها فعليك بالاتصال بالمحاسب عبد الرحمن عبده بلجنة الزكاة بالمسجد لتشتركي في لجان الزكاة للتقصي عن العائلات التي بها أيتام حتى يمكن مساعدتهم. إلى المهندس علي صاحب مشكلة الأخ رزق، هذا الموضوع متكرر وكثيرا ما يصل إلينا رجال ونساء ولا نملك لهم إلا النصيحة، لأنك تعلم الظروف الاقتصادية في البلد ولا توجد مساكن ويصعب البحث عن عمل، كما أن انتقال صاحبك إلى مدينة أخرى لن يحل المشكلة ولكن سوف يزيدها تعقيدا، وإني أعتقد أن وجوده هنا أفضل لأنه يعمل ويسكن ويمكن توفير الحماية له عن طريق الشرطة. شوف بقى أنت السؤال، شوف أنت بتتكلم إزاي بقى، شوف الوقت اللي ضايع ده كله من حق الناس اللي قاعدة دي. طبعا. والأسئلة اللي جاية دي كلها ما تستحقش هذا الكلام. الأخ صاحب المشكلة ده مسيحي وأسلم وعياله معرفش إيه، كل شويه بتجينا ست وجينا راجل وجينا متجوزه مسيحي وعاوز نعلمهم الدين، نقول لهم يشيروا اسلامهم ازاي، انت بتعمل له ايه؟ ده كامل له ايه المسيحي اللي اسلم ده جاي عاوز شغل او عاوز شقه او عاوز ازاي يعني؟ ها؟ فمسائل دي كلها ما تستحقش الكلام. فالجوابات دلوقتي الناس اللي بعتوها مش هنجاوبها كده، هنحط الاجابه على الظرف وتيجي تستلم جوابك بنفسك يوم الثلاث، تيجوا 5:45 الاستاذ عبد الله فتح الباب هيبقى واقف هناك على باب المسجد اللي عند المدنة ومعاه الجوابات، تقول له انا الف زين يقول لك اتفضل، انا علي حسين اتفضل، تاخد انت جواب تقراه، لكن ما ضيعش وقت الناس، انا هنا في ورقه عمال تقرا فيها انت بقالك نص ساعه، كلام صح ولا غلط الكلام؟ ها مش كده برضه؟ انت ما انتش فاهم ايه الموضوع. الف زين سين الرؤيه اللي انت شفتها خير وبتاع مش عارف ايه والسلام عليكم، طب وبعدين؟ واجعلوا عامر بقى، انت ما استفدتش حاجه كده، سيب بقى من خلاص خلصت ولا لسه؟ لسه في اثنين. طيب الى عين الف ميم عين. يا بني لا تشغل نفسك بالخوف الشديد والقلق، وعليك بالاستغفار دائما كلما وقعت في معصية والله يغفر الذنوب جميعا. إلى ألف سين عين ميم، عليك بالإقبال على دروسك وحضور المحاضرات بعزيمة وإرادة، وقاوم الرغبة في النوم وقم من فراشك فور الاستيقاظ، أما الموضوع الذي يشغلك فقومه فور استطاعتك، فإن وقعت فيه فعليك بالاغتسال وصلاة ركعتين والاستغفار. وأخيرا إلى الآنسة نادية عين ميم، الوقيعة بين الزوجين لا تكون بأن يلبس الشيطان وجه الزوجة ليظهرها بمنظر قبيح للزوج كما تقولين، وإنما بإثارة المشاكل، والآيات التي ذكرتيها لها معاني أخرى يمكنك أن تعرفيها من شرائط التفسير الموجودة بالمسجد، أما الكابوس الذي يأتي في منامك فهو نتيجة أوهامك فقط، وعليك بالتفل عن يسارك ثلاثا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فلا تكرر هذا الكابوس ولا يضرك، وكلما قلت لك وكما قلت لك من قبل لا سلطان للجن على الإنس ولا زواج بينهما ولا حب، وكل ما يقال في هذا الشأن محض دجل. بنكرر بنقول وبنأكد تاني، مفيش حاجة اسمها جني يتجوز انسية، مفيش الكلام ده، مفيش واحدة بيحبها القرين ويمنعها من الجواز، ده كفر، الكلام ده كفر، ربنا هو المتحكم لوحده في الكون ملوش شريك، فإذا قلت ان البنت دي ما بيجيلهاش عريس عشان بيحبها عفريت او جني بيحبها فمنع الاعصام انهم يجولها، اشركت العفريت مع الله، يبقى ربنا مش قادر يجيب لها العريس لان الجن مانع. ده شرك، ده كفر، الناس بتدجل. ما فيش حاجه اسمها عفريت يلبس انسان ابدا. ما فيش جن له سلطان على الانس، ده الشيطان بيقولها علنا. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ربنا بيقول وبيحكي لنا. الشيطان هيقول ايه يوم يجي دجال النهارده؟ اقول عفريت بيلبس الانس؟ دي ناس بتاكل عيش على الهبل، رزق الهبل على المجانين زي ما بيقولوا. فالبنت بتروح تقول العريس بيجي ويمشي، العريس بيقول لها ايه لابسك عفريت؟ تعالى ما اخلصك منه. يخلصها من العفريت ويخش هو. فالكلام ده كلام دجل وكلام مسخره وكلام عيب وكلام ما يصحش وكلام مش عاوز اسمعه تاني. مش عايز اسمع تاني واحده تقول لي بيقولوا لها ان العفريت بيحبها عشان كده ما بيجيلهاش عريس. لا، ما بيجيكيش عريس، مالكيش نصيب، لسه النصيب ما جاش. بس او ربنا بيعاقبك لان جالك العريس الكويس ورفضتيه، اتدللتي. اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. هي دي الفتنه والفساد الكبير اللي احنا فيه. البنت بتوصل ل 30 سنه ما اتجوزتش. ما اتجوزتش ليه؟ لان لما كان سنها 18 سنه جالها عريس قالوا لها ايه؟ هو اول من هب وده بيجي لك تتخطبي؟ استني لما تكمل، لما تكملي تعليمك، استني لما تخلصي، استني لما توظفي، استني فرصه تانية، استني. لا، انا عاوزه واحد احبه. انا ما اتجوزتش بالطريقه التقليديه، ابويا جايب لي عريس، انا عاوز واحد اشوفه واتعرف عليه واحبه. خليك يا اختي في الحب، اغرقي بقى لحد ما العفريت يحبك ويبعدك عن العرسان. ادي الفتنه. ما بتسمعوش كلام رسول الله يا جماعه. البنت مصيرها للجواز مش للتعليم والشهاده. البنت متى ما بلغت خلاص، متى ما بلغت خلاص اصبحت صالحه للزواج. سيبك من الحكومه اللي بتقرر قوانين على مزاجها. متى ما بلغت البنت اصبحت صالحه للزواج خلاص. نهار ما يجي العريس للبنت اللي ترضى امانته، ترضى دينه، ترضى اخلاقه، مناسب، اتوكل على الله. تشوف احفادك والبنت تلحق تربي ولادها والولد يتجوز وهو صغير. انما البنات بتتدلل، تنها تتدلل لحد ما ايه. زمان كانت امي تقول ايه، امي وامك طبعا مش امنا بس، كتقول ايه، خطبوها تعززت وفتوها. شفت؟ عرفت ان امك كمان كانت بتقولها اديك حافظها. قول يا سيدي. الآن نبدأ في عرض الأسئلة التي وردت من حضراتكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: لي قريب تزوج حديثا ورزقه الله بالزوجة الصالحة وبطفل لم يكمل عامه الأول بعد. كان يعيش حياة سعيدة هادئة مطمئنة إلى أن انقلب الحال فجأة وبدون أسباب ظاهرة أو مقدمات. كويس. برضو أنا بس بتسمح لي أقول ملحوظة. أيوه. أنت دلوقتي بتقول لنا قصة. أيوه. أو بريد الأهرام. صح. ما ينفعش برضو الجوابات اللي بالشكل ده تلغوها. أنا عاوز لا السلام عليكم ورحمة الله مش عاوز، ولا فضيلة الشيخ مش عاوز، ولا شيخنا الكبير جزاك الله خيرا وحفظك الله ورعاك، كل ده بلاش منه. السين والجيم زي كأنه امتحان. سؤال، تحط سؤال على طول بلا مقدمات وبلا حواديت. حرام يا جماعة، اتقوا الله فيا وفي أنفسكم. بدل ما نجاوب 10 أسئلة نجاوب 50. صح ولا غلط؟ انت كده بتاخد وقت غيرك، بتاخد وقت غيرك. عايزين ننظم نفسنا. احنا المسجد بتاعنا ما فيش زيه، ففي بعض الحاجات لازم تتصلح، من ضمنها الأسئلة. الأسئلة دي اللي انا بجاوبها كده بفضل الله تبارك وتعالى تحتاج منك انك تختصر، تحط سؤال بس وانا ادي لك الاجابه على طول. صح ولا غلط؟ انما هتقول لي بقى احبها واحبتها ورآها ورأتها، وهتقعد تحكي لي حدوته والعيل لم يكمل العام. تفرق ايه السؤال في الطفل اللي ما كملش سنه؟ لا، هو بيقول ما بيخش الشقه يشعر ان في نفس في الشقه وانه بيكره مراته مجرد يخش الشقه يطلع بره. يبقى ده السؤال. يبقى السؤال كده متزوج ويكره الدخول في الشقه ويشعر بالانقباض هنا ما يدخل. خلاص خلصت بقى. كون ابنه لسه ما كملش سنه تفرق ايه لو ابنه عنده 20 سنه؟ تفرق ايه يعني المقدمه اللي انت قلتها دي؟ الشقه يا ابني اللي انت بتخش فيها دي وبتنقبض وما انتش طايق تخشها، الشقه دي محتاج يتقرا فيها قران. الشقة دي انا هقول لك حاجة تجربها انت، انت تجربها. انا عاوزك تقرأ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 33 مرة في الشقة دي لمدة 3 ايام، واذا قدرت تعملها لحد 3 الجاي اعمل، انما هي 3 ايام هتلاقي نفسك خلاص كل شيء طبيعي ان شاء الله بفضل الله. غيره سؤال على طول، بتقول ان زوجها بيقول ان الحجاب مش ضروري وما جاش فيه آية صريحة في القرآن. جوز احمر بس هنحكي بقالنا كم سنة بنتكلم في الحدوتة دي، جاوبنا السؤال ده 100,000 مرة وكم مرة، هقول له ايه؟ جوزها بيقول كده بقول له ايه؟ نعم. بيقول الدكتور مصطفى محمود قال في البرنامج العلم والإيمان يوم 19 يعني كمان تقدر تقولي له، ما هو بيقول لك ربنا ما قالش في القرآن عن الحجاب، طب ربنا قال المغرب كم ركعة؟ ربنا قال صلوا الظهر، ربنا جاب صلاة العشاء سيرتها، جاب صلاة العشاء، جاب سير صلاة العشاء، ربنا جاب سير صلاة العيد في القرآن، الظهر 4 ركعات في القرآن دي، الصبح 2 ركعات دي في القرآن دي، مش في سؤال على طول. بتقول ان زوجها بيقول ان الحجاب مش ضروري وما جاش فيه آية صريحة في القرآن. جوز احمر بس هنحكي بقالنا كم سنة بنتكلم في الحدوتة دي، جاوبنا السؤال ده 100,000 مرة وكم مرة، هقول له ايه؟ جوزها بيقول كده بقول له ايه؟ نعم. بيقول الدكتور مصطفى محمود قال في البرنامج العلم والإيمان يوم 19 يعني كمان تقدر تقولي له، ما هو بيقول لك ربنا ما قالش في القرآن عن الحجاب، طب ربنا قال المغرب كم ركعة؟ ربنا قال صلوا الظهر، ربنا جاب صلاة العشاء سيرتها، جاب صلاة العشاء، جاب سير صلاة العشاء، ربنا جاب سير صلاة العيد في القرآن، الظهر 4 ركعات في القرآن دي، الصبح 2 ركعات دي في القرآن دي، مش في حاجة اسمها سنة؟ يبقى لما يقول ما جاش في القرآن الحجاب بتاع النساء يبقى حمار ولا مش حمار؟ يبقى حمار على طول، لأنه مش عارف إن في حاجة اسمها إيه؟ سنة. نعم. بيريد رأي فضيلتك في ما قاله الدكتور مصطفى محمود إن آدم عليه السلام ليس أول خلق الله. لا، محمود مصطفى محمود ما قالش كده، ما قالش كده مصطفى محمود، ما قالش كده بت، ما قالش إن آدم ليس أول خلق الله، ده مصطفى محمود بيعلق بيتكلم عن نظرية داروين ومكبث وغيره وغيره وغيره اللي هم يتكلموا عن سر الخلق. هو بيقول إحنا بنمشي في الأرض وبنسمع ونتعلم ونشوف، ورد عليهم وقال لهم إن الكلام ده مش معقول، يبقى عشوائي ويبقى ويبقى ويبقى ويبقى، لازم يكون في حكيم عليم بيدبر المسائل دي كلها، لكن ما تجيش كده وتطلع كده وتعمل كده. ده بيتكلم عن نظريات الغير. وناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. وقالوا اتخذ الله ولدا، ده مش قولهم اتخذ الله ولدا، مش ده كفر؟ نقله يبقى كفر؟ لا، ناقل الكفر ليس بكافر، ما القرآن نقل إلينا قول الكفار. فمصطفى محمود بيحكي عن الناس بتقول ايه بس. نعم. بيقول انه مصاب بشلل اطفال وموظف باحدى الشركات عند نزوله من البيت بيكون على وضوء، واثناء فتره وجوده في العمل لا يستطيع خلع الحذاء ولا حتى يستطيع الانحناء على قدمه ولا يستطيع المسح حتى على الحذاء نفسه. لما يرجع البيت يصلي يجمع الظهر مع العصر، يبقى له هناك رخصة، يبقى له رخصه انه يجمع الظهر مع العصر، بدل نزلت على وضوء ورحت شغلك انتقد وضوءك وانت ما تقدرش تقلع وما تقدرش تتوضا وما تقدرش ما تقدرش، ممكن تنتظر لما ترجع تبقى تعمل ايه؟ تصلي الظهر مع العصر. لانك هتعمل ايه في الشغل؟ هتتيمم. تتيمم ازاي؟ طب والفرض؟ بدل ما هترجع عاوز تتيمم وتصلي الظهر في شغلك، اتيمم وصلي الظهر في شغلك، لكن افضل لك الاعاده بعد العوده من البيت. نعم. بالنسبة لأحاديث المحظورات في التلفزيون بيسأل هل هناك علامات توجد في المحسود، وبمعنى آخر كيف نعرف أن إنسان ما قد أصابه الحسد؟ يعني لما تبقى لابس بدلة جديدة وتبقى خارج لابس أول مرة ويشوفك واحد يقول لك ياه ايه ده يا ابني، ده ايه البدلة دي، جايبها منين، ياه ده كذا، تقول له اتفضل وبتاعه وخلاص، وتيجي تركب الاتوبيس او تنزل من عربية او بتاع تروح مضروبة ضبة ومفتاح، تبقى ايه دي، تبقى ايه اهدي، تبقى ايه، خلاص ابنك حلو وكويس وبيلعب واول اخره ودخل عليه واحدة ست وبصت في الواد شهقت، الله الواد ده ايه ده عنده سنتين، ده اللي شوفه عنده خمس سنين، خرجت من هنا رقد الواد، تبقى دي ايه دي، هذه العلامات، علاماتنا واضحة ما فيش حد ما ياخدش باله منها يعني. نعم. تعلمنا من فضيلتكم أن النذر مال يستخرجه الله من البخيل، ولكن قبل علمي كنت أن نذرت نذر، وبمرور الوقت وبعد أن تحقق لي ما طلبته من الله عز وجل نسيت النذر، وحدثت لي بعض الأشياء بعد ذلك أفزعتني، كسرقة مال وخسارة أشياء بالمنزل. وقال بعض الناس إن ربما أكون قد نذرت نذرا ولم أوفي به، تذكرت ذلك ولكني لم أتذكر بالضبط الشيء الذي كنت نذرته، فهل يصح لي إخراج النذر في صورة مال أو ذبح أم تجب الكفارة؟ لا، ما فيش كفارة للنذر غير إخراجه، فإذا كنت مش فاكرة أخرج من المال ما تستطيعي بنية الوفاء بالنذر وخلاص. قلتم فضيلاتكم إن من أفطر عمدا في رمضان فالكفارة صيام 60 يوم عن اليوم الواحد وإطعام 60 مسكين، إلا من أفطر ذلك العمد واكتفى بالتوبة ولم يكفر عن ما سلف. والسؤال ما الحكم في شاب سافر إلى بلد أوروبي؟ لا، السؤال ده مش هنجاوبه لسه، احنا ما كملناش نكملنا، احنا قلنا في رمضان الكلام ده، ده احنا شرحنا نص آية أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على صف عدته أيام أخرى، بس ما قلناش بقى على الذين يطيقونها، ده بيت الآية لسه ما خلصتش. وبعدين أسئلة الصيام والإفطار والكلام ده كله موجود في كتاب الإسلام وأركان، وإحنا لسه ما خلصناش، لسه في كمان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هو من كان مريضا أو على سفر، لسه. ذكرتم قصة سيدنا موسى عن الاستسقاء وعن الرجل الذي تاب الله عليه وستره، وسؤالي أنه كلما عاهدت الله ألا أعود إلى بعض الذنوب أجد نفسي عدت إليها، فأعود وأستغفر ثم أعود إليها، وأحس عندما أستغفر باستحياء شديد من الله لأنني نقضت عهدي وأنا في حالة سيئة للغاية، مع العلم بأنني أحفظ القرآن وأصلي، فأرجو النصيحة. طبعا الاستحياء من الله مش في محله، ما كنتش هتستغفر ربنا ما هتستغفر مين؟ وبعدين لو عاد الإنسان إلى الذنب في اليوم 100 مرة واستغفر في كل مرة لغفر له، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فيه إن العبد كل ما يذنب يستغفر فيغفر له حتى ولو عاد إلى نفس الذنب. أما المعاهدة فده غلط، وإنت لو أنت من رواد المسجد وبتحفظ صحيح كنت حضرت التربية، حضرت الكتاب بتاع التربية في الإسلام اللي احنا قلناه، كنت عرفت ان الشيخ رحمة الله عليه قال لا يعاهد الإنسان وينوي على ايه، على انه ما يعصيش، ما تقدرش. ولو وانت بتحضر برضو بتتنبه كنت افتكرت هنا وانا بنفسر على المنبر قول سيدنا موسى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، تاني يوم كان بيقتل عتان، مش كده برضه فاكرينها، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، جبتها منين، تعرف ازاي، إنما قول يا رب لا تجعلني ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقبه، فإذا الذي استنصره بالأمس إيه يستصرخه، مش ده اللي حصل، وراح قايل له بعد كده إيه، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فما تعاهدش ربنا على إنك ما تعصيش، لا، أنت تقول يا رب جنبني المعاصي، تقول يا رب ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، فإن وقعت في المعصية سارع بالتوبة وبالاستغفار واعزم على عدم العودة، فإن وقعت في نفس المعصية مرة أخرى نفس الحكاية استغفر واعزم إنك ما ترجع لهاش، فإن وقعت فيها في المرة الثالثة كذلك، كل مرة هتستغفر هيغفر لك. شوف يا ابني يا حبيبي، ما فيش عبد يستغفر إلا إذا كان ربنا غفر له قبل ما يستغفر. لازم تبقى عارف دي، لازم تبقى فاهم دي. ما فيش عبد هيتوب إلا وقد طيب عليه قبل أن يتوب، لأن يستحيل أن ربنا يخليك تقول أستغفر الله وهو مش ناوي يغفر لك، مش هينطقك بيها، مش هتقولها. ولذلك في ناس ما بتستغفرش، يعني في ناس بتعمل المعاصي وفكر أن دي فن ومن توفيق ربنا عليها انها بتعمل تابلوهات راقصه ما حدش بيعرف يعملها غيرها. ما بتقولش استغفر الله، مش كده برضه؟ تستغفر من ايه؟ هو الرقص حرام؟ مين قال ان الرقص حرام؟ زي اللي بيقول لها مين قال ان الحجاب لازم؟ ما نفس الحكايه. وهيغفر، امال مين اللي هيغفر؟ وما كناش احنا نخطئ، امال مين اللي هيخطئ؟ مين طيب؟ مين يخطئ؟ امال مش كل ابن ادم خطاء؟ نعم. قلتم فضيلتكم في البرنامج الأسبوعي بالتلفزيون يوم الأحد الماضي، عندما يريد أحد إعطاء فقير أي ملابس عليه أن يعطيه أجدد حاجة عنده وليست القديمة. والسؤال بيقول، لا ما قلناش أجدد حاجة عنه وليست القديمة، ما قلناش كده، قلنا ما تدروش الحاجة اللي مش نافعة. ما أنا شرحتها بقى بحكاية العنب، ان لما تبقى عندك عنب وعاوز تدي شويه عنب لواحد فقير ما تنقيش بقى المفعص والحمضان وتدهول، ادوا له قطف كويس زي ما ربنا قال انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه، يعني الطبيخ الحامض تقوم مفرقه. لا ما ينفعش، ما تفرقش. عاوز تفرق، فرق الطبيخ الايه الكويس اللي تاكل، اللي انت بتاكل منه. انا جبت جلباب جديد وعندي جلباب قديم لكن بلبسه مش كويس وينفع افرقه؟ مفيش مانع اجيب الجديد وافرق القديم، مش افرق الجديد والبس القديم. طب اجيب الجديد ليه؟ طب ما اديله فلوسه خلاص، هجيبه ليه بقى؟ انما المقصود يعني انك ما تديش الحاجه اللي ايه اللي انت زاهد فيها، اللي انت هترميها، اللي يتقال فيها المثل بتاع زمان اللي بيقول ايه، لو كان فيه الخير الله، انتوا عارفينه ما كانش رماه الطير. ايوه بالظبط كده. نعم. بيقول انه موظف حكومي بيجد عنده بعض الطلبات الخاصه بالمواطنين بعد ما مر عليها سنوات اصبحت معدومه ولا تصلح الان نظرا لتعديل اللوائح وتعديل التعليمات الاداريه، وهذه الطلبات عليها دمغات يمكن انها تصلح للاستخدام مره اخرى. بيسال هل يستطيع الانتفاع بها لنفسه؟ لا طبعا، تبقى سر قوي بحرة. الدمغة دي كنا تصلح او ما تصلحش مش ده الموضوع، الموضوع ان الحكومة عاملة الدمغة كحصيلة، يعني كمورد من موارد الدولة زي الضرائب. الورقة بتطبع تتكلف مليين، بتبيعها الحكومة بخمسين قرش، فكسبنا فيها 49 قرش او 49 قرش وتسعة مليون بس كايه كحصيلة للدولة. فكونك انت تاخد الدمغة دي يبقى بتحرم الدولة من ايه؟ من حصيلة، من موارد. تبقى انت بتسرق ايه؟ الحكومة. وسرقة الحكومة حرام. نعم. يقول يحتاج لاستخدام العدسات اللاصقة لتحسين النظر وقد يعلق بها عند وضعها شيء من المحاليل الخاصة بحفظها. يقول انا لست متأكدا ان كان شيء من ذلك يصل الى جوفي ام لا، فهل يضر ذلك بصومي؟ والله ان وصل لجوفك أضر بصومك، إن لم يصل إلى جوفك لم يضر صومك. بس ما أقدرش أعرفها دي، ما أقدرش أعرفها. إحنا بنقول القطرة في رمضان، لا، لأن القطرة لما بتحطها في عينيك كده بتحسها في مناخيرك، مش كده؟ إن في القناة الدمعية بتوصل للمناخير، فقد توصل لمناخيرك بس، وقد توصل للبلعوم، كل ده منفذ على بعضه. ما أقدرش أعرف، ما أقدرش أعرف. نعم. رسالة بتوقيع طلبة كلية الطب، بيقولوا في الكلية بيدخل الطلبة للمشرحة ويستخدموا جثث بشرية في الدراسة، وأثناء التشريح تقطع بعض الأعضاء وأحيانا تتمزق أنسجة في الجثة، وقد سمعنا أن كسر عظام الميت مثل كسر عظام الحي، فما هو حكم التشريح وخاصة ان الطلبة الذين يقومون بهذه العملية طلبة السنة الاولى والثانية والذين يفتقدون التجربة وتحدث اخطاء كثيرة؟ لا، مباح، الضرورات تبيح المحظورات. كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، امتى؟ لما يموت واحد عدوك وانت متضايق منه وتقوم بقى ضربه وهو ميت او مسك عظمه وكسره اكنك عملت فيه كده وهو حي، اللي هو العمد اللي هو من غير سبب. يصل المتعلم الى درجة العلم اللي تبيح له وتمكنه بعد ذلك من اجراء العملية وانقاذ حياة المريض. ما كنت هتعمل عملية المصلى الاعور للرجل اللي مصرره كان هينفجر، هيعملوها ازاي الدكاترة ما لم يعرف طريق المصلى الاعور ده فين؟ ها؟ فتشريح الجثث ده ما فيش مانع ابدا، لانه ده من اجل التعلم، من اجل التعلم، فده شيء مباح. قول انها سيدة متزوجة عندها 5 أولاد في جميع مراحل التعليم، زوجها يعمل بوظيفة مرموقة ومرتبه لا بأس به، ولكن يضيع معظمه وسط مطالب الأولاد الكثيرة. تقول لكننا بقدر الإمكان ندخر جزء منه، وعندي ذهب يخصني أتحلى به بحوالي 5000 جنيه، وأيضا المبلغ المدخر حوالي 5000 جنيه أيضا، وقد طلبت من زوجي أن يخرج زكاة المال عليها فرفض، وقال لي إن الموظف مهما كانت ومهما كان فهو يحتاج إلى الزكاة عليه، وإن المبلغ المدخر لا يمثل قيمة في هذا الزمان، ولكن هذا الموضوع لا يريحني. لا بيألف هذا جوزك ده بيألف مش بمزاجه، مش بمزاجه، كونه موظف وكونه يستحق الزكاة. امال الصيغة اللي عندكم هو 5000 جنيه ده جايبهم منين؟ والخمس آلاف جنيه اللي هو شايلهم دول شايلهم ازاي؟ وفي ناس معهاش 5000 ملين، وفي واحد ما عندوش 5 شلن عشان ياكل يتعشى بيبات جعان، ايه الكلام ده؟ تجب الزكاة على كل مال سواء كان صيغة او مال في بنك او مال في البيت طالما بلغ النصاب. النصاب 624 جرام فضة، يعني اللي يشتري 624 جرام فضة يبقى خلاص يبقى ده الزكاة، او 87 جرام ذهب. لما نقول 80 جرام ذهب في 30 جنيه سعر الذهب ال 21 حتى مش ال 18، ال 18 برضو فيه الزكاة. لما نقول 30 في 80 ادي 2400 جنيه، يبقى اي انسان عنده 2400 جنيه 2500 جنيه 2600 جنيه الزكاة تجب على طول في ماله. فانتوا عندكم 10000 جنيه والزكاة ما تنقص المال تبارك فيه. ما لو ما طلعتوش الزكاة فهيم جوزك، لو ما طلعتوش الزكاة هتروح الفلوس، هتروح تبقى ماشية في الشارع ولابسة السلسلة ويخطفها الواد راكب الموتوسيكل ويجري، تسرق من بيتك، يحصل حاجات مش مظبوطة. نعم. ما الفرق بين الحديث تهادوا تحابوا وبين الهدية المذكورة في الحديث اليوم؟ تهادوا تحابوا بين القرايب والأحباب، الاخ مع اخوه والاخت مع اخوها. اختك ولدت روح قول لها مبروك وخش عليها كده بحاجه حلوه، ها، للمولود. اخوك بيتجوز روحي جمليه وهديه. داخل على خالك وخالك جاي لك، وهكذا. اخوات وحبايب، اخوان في الله حبايب، اتنين مع بعض حبايب اصدقاء، فجت مناسبه فالصديق بيهدي صديقه. ادي تهادوا تحابوا بين النسب، بين الرحم، بين الأخوة، بين الصداقة، مش بين المقاول والمدير المالي، ها، مش بين المريد وبين شيخه. نعم. ما حكم الذي طلب منه هدية أو رشوة مقابل نجاحه بالمعهد بالإكراه من أستاذ بالمعهد وإلا أعاده السنة وسبق أن حصل ذلك؟ هل يعطيه ما يطلبه ولكنه غير راضي؟ لا يعطيه طبعا، الحالة دي ضرورة، دي مادام استاذ منعدم الضمير منحل الخلق وهيسقطك وانت ما تستحقش انك تسقط، يبقى عشان تنجح بتديله، يبقى بتديله عشان تنجح عشان تاخد حقك. غير بقى لو بتديله عشان يديك الامتحان تفرق، واضح؟ انت بليد ما تستاهلش انك تنجح وبتديله عشان يديك الامتحان وتنجح، تبقى كده حرام. لكن اذا كنت انت تستحق النجاح وهو متعمد عاوز يسقطك ما لم تدينه، في الحالة دي بتدينه عشان تاخد ايه؟ حقك. يبقى انت مضطر في الحالة دي، يبقى يصح لك. نعم. هل الاجندات والنتائج التي توزع على المصالح الحكومية للدعاية من خلال الافراد الذين يتعاملون مع المصالح الحكومية؟ ما فيهاش حاجة دي، ما فيهاش حاجة. رشوة؟ مش رشوة، لكن عبط من الناس اللي بيطبعوها. عبط، فلوس طايرة في الهواء، أجندات وكلام فارغ، ولا حد بيكتب في أجندة، ولا حد بيقرأ في أجندة، وهي متلقحة الأجندات على المكاتب لآخر السنة، لحط فيها قلم ولا حط فيها بتاع. اللي بيعرف ينتفع بيها بياخدها يديها العيل من عياله ويعملها كراسة في المدرسة ولا حاجة، كلام فارغ. لو الناس اللي بتعمل الدعاية دي، الدعاية دي، الشركات اللي بتعمل الدعاية دي، لو إنها أنفقت ما تنفقه في الدعاية في سبيل الله في جامع زي ده، هيجي لها الشغل من غير حاجة. وياما ناس بتعمل دعاية وما بترزقش، مش شرط. نعم. بتقول إنها موظفة بالشؤون الاجتماعية، وتقوم جمعية تقدم جمعية الأسر المنتجة قروضا للأسر الفقيرة لتمويل مشاريع لها، وتقسطها عليهم على عدد من الأشهر، بالإضافة لخصم نسبة 6% مصاريف إدارية، وتقوم في نهاية السنة بتوزيعها علينا، فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ طبعا مباح، ما دي مصاريف إدارية، يعني جهد زائد على الموظفين، والحكومة مش قادرة تديهم، فبتديهم المصاريف اللي هي اللي بتحصلها دي، ما فيش بأس بيها دي. يقول إن زوجته أعيرت إلى السعودية وكان مرافق لها، يقول مكثنا هناك 4 سنوات، وبعد انتهاء الإعارة أودعت مبلغا لا بأس به من المال، أما مبلغي فصرفته على أولادي، وعندما تخرج زكاة المال أو تخرج زكاة المال تخصص جزء منه لاثنين من إخوتي الصغار من أبي المتوفى وأختي غير ميسورة الحال، أرشدني يا سيدي، هل تعتبر زكاة المال هنا صحيحة أم تعطيهم لهم كهبة؟ لا لا لا، زكاة، لأن الزكاة للأخوة تصح، سواء أنت مطلع لإخواتك أو مراتك مطلع لإخواتك، دي مراتك اللي مطلع لإخواتك، دي مطلع الغريب عنها، ده أنت لو طلعت من مالك لأخوك مستحق الزكاة تصح. الزكاة لا تصح للأب والأم والجدود، ولا تصح للابن والبنت والأحفاد، لكن تصح للأخوة والأخوات، وفيها ثواب مضاعف، صلاة الرحم وأداء الزكاة. نعم. في دعاء القنوط نقول دعاء ونخلع ونترك من يفجرك، ما المقصود بهذا الدعاء؟ هل هو عدم مصاحبة غير المحجبات؟ لا، غير المحجبة ما بتفجرش، ما بتفجرش الله، تفجرك يعني يكفرك، الكلام ده بالنسبة للكفار، إنما غير الملتزمة بالزي الإسلامي، أنا مش عاوز تقولوا كلمة محجبة دي، أنا قلت قبل كده أكتر من مرة الكلمة دي غلط، ما اسموش حجاب، اسمه زي إسلام، وإلا هتبقى أنت الأخت المحجبة العفريتية ولا البيروكية ولا ما، ناس بتتكلم أي كلام عيب ما صحش، فكلمة الأخت المحجبة دي مش مظبوطة، ولبس الحجاب ده مش مظبوط، اسمه الحجاب، اسمه زي الإسلام، الحجاب حيطة، المحجبة يعني إحنا ملبسينها قالب اسمنت، عاملينها ايه جوه قالب اسمنت، الحجاب حيطة، اسألوهن من ورائي حجاب، فكلمة الأخت المحجبة وزي المحجبات ولبس المحجبات كل ده كلام ما غلط، مش مظبوط، مش صح. آخر رسالة تقول إنها سيدة تعيش بالخارج، لها صديقة، والإعلان اللي بيطلع في التلفزيون الأخت المحجبة البريونية، عيب قوي، عيب عيب، سوء أدب، سوء أدب، يعني سوء أدب، محجبة إسلامية مش إيه، بريونية، بريونية دي إيه، جزيرة بريوني، جزيرة بريوني اللي كانت بتاعت الكفار والأمار والكلام ده، يعني هو ده التسمية بتاعت المحل، مدينة بريوني، بريوني ده إيه، اسم عربي ده ولا اسم فرنجي، اسم إسلامي ولا اسم كافر، اسم إيه ده، القدس ولا المدينة ولا جامع ولا اسم جزيرة من جزر الكفار، يعني حتى اسم المحل اسم كافر مش اسم اسلام، مش لغه عربيه، بلغوا محمد الكيك صاحب المحل الكلام، وبعدين اذا كان مسمي محلك بريوني ولا بهبوني سميه زي ما انت عاوز، عشان تصلي تقول اوناسيس، سمي زي ما انت عاوز، لكن ما صحش ان في التلفزيون كل شويه والجرايد ايتها الاخت البريانيه المحجبه البريونيه، ايه المحجبه البريونيه دي، ايه كلمه المحجبه البريونيه دي، عيب، كلمه عيب وكلمه ما يصحش، ما حدش بيلفت نظره وما حدش بينبهه، والرقابه بتاعتنا بتبص بس على عدم الوقوع في الذات الملكية بس، لكن ما فيش رقابة شرعية، واحد زي بتوع الأزهر وبتوع مجمع البحوث الإسلامية والرقابة اللي قاعدة في التلفزيون اللي بتشطب وتخطب وتعمل في كل صغيرة وكبيرة، الرقابة بتاع التلفزيون، الرقابة بتاع التلفزيون، مش يراقبوا الإعلانات، الرأس والهلس والتلعيب الحواجب والعينين، المسخرة اللي بتحصل في الأعلام بتاع التلفزيون دي مش يراقبوها؟ وبعدين الراجل بيعمل لبس للناس المسلمين والمسلمات، يصح برضو يسميها الأخت المحجبة البريونية؟ ايه المحجبة البريونية؟ شكلها ايه المرة البريونية دي؟ عاوز اشوف انا المرة البريونية دي شكلها ايه في عرف الافندي بتاع مدينة بريون. ولك في رحاب المرسي ابو العباس، ايه في رحاب المرسي ابو العباس؟ ماله المرسي ابو العباس؟ منين في رحاب المرسي ابو العباس ومنين اسمك بريوني؟ ده حاجات براني خالص، حاجات عيب وحاجات ما صحش. نعم. تقول انها سيدة تعيش بالخارج، لها صديقة عزيزة اتصلت بها تليفونيا من مصر وقالت لها أنت ترسل لها مبلغ من المال لتشتري لها 3 قطع من المجوهرات كما وصفتهم لها. تقول انتظرت أن يصلني المبلغ ولم يصل قبل نزولي للقاهرة، قمت بشراء القطع 3 من مالي الخاص الذي دبرته رغم احتياجي له وقتها، وعند حضوري عرض علي أكثر من شخص شراء 1 القطع 3 بربح حوالي 1000 جنيه، مع العلم أن هذه القطعة بالذات لم تكن بالوصف الذي طلبته مني هاتفيا لعدم توافره. وعندما حضرت لي صديقتي سلمتها القطعتين بنفس سعرهما، أما الثالثة فقد عرضتها عليها بسعر يزيد عن ثمنها الأصلي، وقلت لها إذا كان هذا السعر غالي عليها فأنا ممكن أخذها لنفسي أو أبيعها لمن عرضت عليهم وليس هناك مشكلة. فقالت لا أنا سأخذها، ووافقت على السعر الذي عرض علي فيها لأنها أعجبتها جدا، ودفعت لي ثمن 3 قطع. فهل الفرق في سعر القطعة الثالثة حرام؟ وإذا كان حرام مش عارف ما كيف عارف أرد المبلغ؟ مش عارف، ما عارفش أجاوب السؤال ده، ما عارفش أجاوب، ما عارفش أجاوبه ليه، مانيش فاهم، مش فاهم هي قصدها ايه وانت قصدك ايه والنية كانت ايه. لو انا بكلفك وبقولك اشتري لي الشيء الفلاني، بكلفك انت وكيل ليا في هذا الشراء، سواء اديتك الفلوس او ما اديتكش الفلوس انت وكيل، اما هديك الفلوس الاول وتشتري لي، واما اقولك والله وانت في السعودية خد هات لي الدواء ده وحدي لك الفلوس ورحت ادور على الريالات ما جبتش ريالات، سافرت انت جبت لي الدواء، تيجي بقى تبيعه لي باغلى من سعره؟ ازاي بقى الكلام ده؟ غير بقى انت جايب حاجة ومسوق بضاعتك، ده انت حر فيه. فمش فاهم الوضع بتاعك، انت بتجري ولا انت صاحبتك دي مكلفاك بحاجة وبينك وبينها مودة وبينك وبينها صداقة وبتكلفك انك تجيب لها الحاجة وحتديك حقها؟ زي ما الواحد بيجي يوصي واحد صاحبه يقول له والله انت رايح في بورسعيد او رايح في بورتوفيق او رايح في انجلترا او رايح في التفانية عندهم هناك مثلا قطعة غيار كذا او عندي مثلا شراب او هات لي كذا، ويجي يجيبها له كتر خيرك، انت عملت معروف، ما تقلبيش المعروف لمتلوف. هترد المبلغ ده ازاي؟ شوف هديها، هات لها حاجة تقابل المبلغ دي بهدية وده لهدية بس. واخيرا مطلوب التبرع بالدم للمريض محمد علي مصطفى غانم بمعهد البحوث الطبية عنبر بطنة رجال ألف حجرة 5، مطلوب لتر دم للمريض محمد علي مصطفى غانم موجود بمعهد البحوث الطبية عنبر بطنة رجال ألف حجرة 5. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.